بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بالاهتداء الآخر بالانتهاء الظاهر فما فوقه شيء الباطل فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. أقر وأطع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك. وبعد دون إطالة في المقدمة على الإطلاق، آثرت أن أستفيد بوقت خطبتي في أن أدخل في الموضوع مباشرة، وإن استخرت ربي جل وعلا في أن أجعل الخطبة تحت عنوان من هنا يبدأ التغيير. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا كنا نعيش في منظومة فساد ليس بعدها فساد، ولا ينكر ذلك عاقل على ظهر الكوكب الأرضي، بل إننا عشنا فسادا منهجا مبرمجا على أعلى مستوى، حيث كانت الأمور بيد اليهود وبيد الأمريكيين الصليبيين، يتحكمون فينا اجتماعيا وثقافيا ودينيا ودفاعيا وأمنيا من خلال أقزامهم الذين جلسوا على الكراسي لعدة سنوات. إننا عشنا فسادا في المنظومة الاجتماعية، عشنا فسادا في المنظومة الثقافية، عشنا فسادا في المنظومة الاقتصادية، عشنا فسادا في المنظومة الدينية، عشنا فسادا المنظومة الأمنية. واستهدفت مصر بالذات، استهدفنا في منظومتنا الأمنية وتجلى ذلك وظهر كظهور الشمس في كبد السماء. لما انهار النظام ما وجدنا أمنا ولا أمانا، وكنا نسمع ونقرأ أن مصر دولة عظيمة، دولة قوية، دولة تستطيع أن تواجه اليهود ومعوانهم، إلا أننا اكتشفنا ضعفا في أمننا الخارجي على الحدود، وذلا وهوانا في أمننا الداخلي، واتضح لكل ذي عينين أن القوة المصرية كانت على الموحدين الأبرار وليست على أعداء الله جل وعلا. أيها الأحبة، إن المنظومة الأمنية العربية والإسلامية تعيش في كنف اليهود والنصارى ولا زال إلى يوم. لا أريد أن أعيش قروشة ولا أن أمنّي، إن منظومتنا تتجه إلى مجلس الظلم العالمي. الوحيد. ولذلك في شعارات الدول التي يتهاوى نظامها نسمع أين أمريكا؟ أين مجلس الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ كف أسكتك الله. هل لا تذكرت قول الله جل وعلا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. إننا لا نريد أن نميع عقيدة التوحيد ولا أن نثيب الولاء والبراء. إن ربنا هو الذي أعلمنا بذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولست بذلك أوجب احتقارا في صدور الأقباط الذين يعيشون معنا أبدا. كلها مرارا لهم منا البر، لهم منا الرزق، لهم منا الإحسان. نبرهم ونقصد إليهم ونقصد إليهم بطاعة أن لا يعتدوا على منهجهم وأن لا يتكلموا في ديننا وأن لا يتحدثوا عن شريعتنا إلا بخير، وإلا فإن الدماء فيصل بين الحياة والممات. إن ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن بالرابط لا تقل لي لا بد من رسالة المادة الثانية من التسبور. لا، ساعتها سوء أنت وأبيك. لا تقل لي إن الشريعة الإسلامية ليست مصدر سلطات، بل هي مصدر سلطات في كافة البلدات على رأس كبير والصغير. ربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الخطب الرنان وقتها لا تكفي، وإن الوعود الكذابة وقتها لا تكفي، ولكن لا بد من العمل بإذن الله والالتماس في ذلك. أيها الأحبة، قلت إذا على الأمة أن تتحرر من منظومتها الأمنية الخارجية، ولا يقوم ذلك إلا بالاحتفاظ بحق الله مع كافة المنطقة العربية والإسلامية. إن أذلانا وضعهم اليهود والأمريكان على مدار القرون ما كانوا ليتحدوا أبدا، بل كان كيدهم أن يفرقوا ولا يجمعوا، أن يدمروا ولا يعمروا، أن يهدموا ولا يبنوا، لأن مصلحة اليهود في ذلك. أيها الحبيب، أيضا إن المنظومة الاقتصادية التي أودت بنا إلى الحضيض لا بد وأن تزال أيضا، وإلا لا خير فيما يجري. إنما ربطنا تحت منظومة اليهود والنصارى في المنظومة العالمية ببناء الهيئات والمؤسسات الربوية في كل مكان من أرض الإسلام، حتى ما يسمى بالإسلامي هو مسمى وليس على سبيل الحقيقة. وطار الأزهر لما تنجز في تلك المسألة وخرجت الفتاوى بأن البنوك حلال وبأن الربا جائز إلى آخر هذه الأمور، كان ذلك من خلال النظام الفاسد الذي يخضع لمنظومة الفاسد. وفي النهاية لما كنا سيلا لأمريكا وللاتحاد الأوروبي ولليهود سقطنا واشتكى الجميع، وقال الجميع إن أزمة مالية عالمية تحتاج الكوكب الأرضي، تجتاح الكوكب الأرضي، حتى أن الدول الأوروبية ترنحت على إطار ذلك. الله، يجذبون فينا الشيوعية فطار، والرأسمالية فطار، وما نظر الى دين الله جل وعلا والسلام التي لا يعدلها شيء، انما هي في تطبيق المنظومة الاقتصادية، والا فاننا جميعا سنهدر بحرب من الله ورسوله، انطلاقا من قوله جل وعلا فاهدروا بحرب من الله ورسوله. ومن لا يطيق حرب الله جل وعلا، ان الحجر والشجر والجبال والمطر، ان السماوات وان الارض، ان الكون من سقفه الى فرجه، لا يستطيع ابدا ان يتحمل حرب من ملك الملوك ورب الارض. ولذلك لما خرج الناس في الاعتصامات والانضرابات هذا بالمكافأة يريد تثبيتا، وهؤلاء بالملايين يريدون تعيينا، هل ظننتم ان الله جل وعلا رضي عن الجميع حتى جاءنا الرزق من كل فج وصوب؟ اننا ما تخيرنا، اننا ما تخيرنا. ولذلك تسمعون وعودا، لماذا؟ لان دخل الدولة معلوم، وان العدد في الفساد يكذب عليك من قال لك اني سامنع ابواب الفساد فقط وستكفي. بالله لا بد من العودة والتوبة والانابة الى الله جميعا حتى يفوتنا الله جل وعلا عن ايماننا، عن شمائلنا، من امامنا، من خلفنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امر قد جعل الله لكل شيء قدرا. ان الكلام المنمق لا نريده، بل نريد واقعا عمليا دينيا. ولذلك لا بد من الاتحاد والاعتصام وتغيير المنظومة الربوية بإنشاء ملكة أو بإنشاء بنك مركزي عالمي إسلامي تتفرع منه الفروع والقنوات الإسلامية حتى يرضى عنا ربنا جل وعلا، وحتى ندع الربا. ويكفي إن كنا نتأثر بالدليل أن نتذكر ما جاء من خلال الحديث الحسن الذي حسنه الألباني رحمه الله وغيره، أن درهم موت الربا، انظر، كست وثلاثين زنية في الإسلام، أو كأن يزني الرجل بأمه. ونرى الطوابير التي تتعامل بمئات الآلاف بل بملايين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. إذا لابد على سبيل السرعة من تغيير المنظومة الاقتصادية، المنظومة الثقافية. لا زلنا نعيش في ظل النظام السابق من شعرنا إلى قطننا. افتح القنوات، مئات القنوات، سترى الجنس والعري والفحش والفجور والرقص إلى آخره، وسترى الرعاع هم الذين يتصدرون ويتكلمون. يأتي على الناس سنوات خداعات من قول نبيهم صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس سنوات خداعات يخدم فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخدم فيها الامين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الريب الرقيب. وما الريب يا رسول الله؟ قال الكاذب يتحدث في امور العالم. لا زالت المنظومة الثقافية في وسائل الاعلام قائمة على اسس النظام السابق. أيضا ركزوا معي أيضا في المنظومة الثقافية في ثقافة الشعوب والأمم. ادرس كل شيء عدا الدين، بل حتى تعدد إلى المنظومة التعليمية. مادة التربية الدينية ليست مادة أساسية، لا نجاح فيها ولا رجوع، رغم أنها مادة خارجة فرغ من المنهج أصلا. ورغم ذلك اتفق المجرمون والخائنون مع الخلق على أن لا يكون للدين أساس في تعليم أبناء المجتمع. ومادة التربية الموسيقية مادة أساسية فيها نجاح وعزوم. ومادة التربية الوطنية الأعلام فيها النجوم الزواهر هم الذين تفتقوا وانحرفوا عن دين الله جل وعلا. لم تر فيها أبا بكر ولم تر فيها عمر ولم تر فيها عثمان ولم تر فيها علي إلى آخر. أذكركم أن النظام الإنتاجي كان يزداد بكل صوره وأنواعه. أيضا بالنسبة للمنظومة الاجتماعية هي منظومة فاشلة جاهلية بكل المقاييس من قمة الهرم إلى قاعدة. ففي الاجتماعيات مثلا انظر إلى ما يجري بيننا كدوة زرعوا فينا من الناحية الإقليمية كراهية. هذا سعودي أم قطر؟ هذا كويتي أكرهه؟ هذا فلسطيني أم قطر؟ إلى آخر. جعلوا الشعوب يبغض بعضها بعضا رغم أن ربنا جل وعلا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عند البخاري ومسلم مثل المؤمنين في دراستهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ايضا عند البخاري ومسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشك بعضه بعضا جعلونا ينقض بعضنا بعضا وجعلوا الشعوب ينقض بعضها بعضا. وهل نسينا ايام معبر رفح لما خلق على الموحدين الراكعين الساجدين لما خلق على النساء والاطفال والربع حتى يقضي عليهم ويهبون ثم يشيعون في الموحدين ان الفلسطينيين هو نرفع ارضهم حتى نكرر كالبب الغابات. يا رب ان النظام الاجتماعي الاقليمي فاشل وفاشل وهو من زراعه اليهود. وبالنسبه للدار انظروا الى الاثار التي ترصدت في الماضي حتى على اساس الناحيه الدينيه. الجمعيه الشرعيه لا تتفق مع انصار السنه المحمديه الا ان بدا الامر هوينا وهوينا. ايضا زرعوا فينا ما يسمى بالخلافات. هؤلاء اخوان هؤلاء تبليغيون هؤلاء ان نكون جميعا من الجمعية الشرعية من انصار السنة المحمدية من الجماعة الاسلامية من الجهاد من الصوفيين من التكفيريين من الجميع ان نخضع تحت مظلة واحدة ليست بمظلة الجماعة السلفية ولا بمظلة الاخوان المسلمين ولا بمظلة الصوفيين ولا بمظلة التكفيريين ولا بمظلة الجماعة الاسلامية ولا بمظلة اية طائفة. بل ان المظلة هي مظلة الكتاب والسنة بفهم سلفية حتى نكون على المنهج دون خلو ودون تفريط. فان النظام السابق كان يلعب على الجميع ليوقع بين الجميع حتى ينشغل الجميع بعضهم ببعض لاسقاط بعضهم بعضا. فهذا ما جرى. الاصل في الذين ينتمون الى الفهم الشرعي ان يكونوا على قدر المسؤوليه ان يكونوا متحابين متحدين الا الشرعية. أعطيكم مثال، ذلك الذي بجنوب لبناء ويتنعم الحزب الرافضي، أقول إن أهل السنة هناك أضعاف أضعاف الروافض، لكن لا ريح له لا قيمة له، وهذا بحزبه الرافضي يدير دولته من تحتها إلى فرشها، لأن هناك المرجعين ويتحدون على وهم على الله. التستاذي في العراق وهو إيران الجنسية ليس بعراق، مرجعية لرافض العراق حتى أن أوباما لا يخاطب إلا هذا الرجل، إن كلمة منه تقيم العراق وإن كلمة منه تبعيد العراق، للاتفاق ووجود المرجعية حتى وإن كان هناك الخلاف بينهم. إن اليهود لهم مرجعية وإن الطائفة الضالة لها مرجعية، أولى بأهل السنة أن يكون له مرجعية، ولأقصد بذلك وجود كهنوت أبدا أبدا، بل أقصد كبيرا حكيما يعاد إليه. إذا ما دب الخصام بين أبناء الموحدين أصلح بينهم، بين الدعاة والعلماء وطلاب العلم أصلح بينهم، إذا ما تعرف مصيبة في المجتمع أوقف الفرسان في الميدان على الصمود بهدمها، لا هذا يقوم بعذاب القبر والمثل الذي بجواره يحطم في القيامة، والمثل الثالث يحطم في المخدرات، والمثل الرابع يتكلم عن الإصلاح. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ لنا بحاجة إلى منظومة اجتماعية إسلامية تقوم على التآلف والتحاب، وأن نتذكر جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لابد من الإخلاص والتبرج، لا نريد زعامة ولا قيادة ولا هوى، وإلا بكينا حيث لا يجدي البكاء وندمنا بعد فوات الأوان. إن خبرك جاء من عند الله جل وعلا وجزمك إن فرصة ظاهرة ولم تتكرر، ولم تتكرر في عصرنا، إما أن نستوعبها وأن نستخدمها وأن ننجح فيها، وإما أن نظل على حالنا الفاشل بكل المقاييس. إنني لا أنكر أننا لازلنا فشلا، ما حققنا شيئا عظيما، ولو اتحدنا الآن لحققنا الخير كله، والأمر بيد الله جل وعلا. أيضا بالنسبة للمنظومة الدينية هي كافرة بكل المقاييس، أظهر عظيم مؤسسة عريقة لكن سجست من الأنظمة الفاسدة على مدار التاريخ، بمعنى ضغطوا عليها وسيسوها وجعلوا منصب شيخ الأزهر بالتعجيل حتى يكون ولاؤه للقائد الفاسد، وحتى تكون فقراء خدمة للنظام الفاسد، وكذا المشكل ضغطوا عليهم سيسرهم حتى فقد الناس الثقة في كثير من أبناء الأزهر، رغم أن الأزهر يتمتع بالعلم وبالفقه وبالقوة وهو أعظم مؤسسة دينية، لكن هدفوها وسيسروها وتنظروها وفشلوها، ولذلك لا بد وأن يستقل الأزهر عن الدنيا ماديا وعلميا حتى تكون الفتوى وحتى يكون العلم خالصا لله جل وعلا، وكذا الإفتاء لا بد وأن يستقل عن الدولة ماديا وعلميا، ولا بد وأن نتحرر من هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين شوهوا الدم والرأس. كذلك بالنسبة بالنسبة للجمعيات الخيرية لا بد وأن يتم الإصلاح أيضا، فإن الخلل عظيم وإن الفرقة جسيمة. لا بد من الجلوس على طاولة واحدة بإخلاص والتجرد بإذن الله جل وعلا، ولا يهم إن كان هذا في المقدمة أو كان هذا في الدين الأخير، حتى نستطيع أن نتحرر بفكرنا حقيقة وحتى نرفع راية التوحيد. لن أطيل في هذه بالذات لحساسية فيها ربما يحضر البعض. أي المنظومة الدفاعية إنها فاشلة في كل المقاييس، بمعنى أن حروبنا مع اليهود ليس عليها واحد الآن. ودعونا نتحدث صراحة، إن بنو سيناء فيهم أخيار وفيهم أشرار وفيهم من ولاؤه لليهود. في هذه الكون العالم قتلوا وأثروا الكثير من أبناء بلدنا الذين يحكون أبناءنا، وأتحدث عن الذين ظهر ولاؤهم لليهود. واتفاقية كامب ديفيد أسأل الله أن يطيلها تقوم على سد خطير، أو فيها بند خطير، ألا وهو أن تكون القوات اليهودية بكافة عتادها وأسلحتها على الحدود مع مصر. أما مصر فلا يقوم على حدودها إلا رجال من الشرطة الداخلية بأسلحة خفيفة. هذه مصيبة وعار وشرار، والدولة منذ 7 أيام أخرجت عن المسجونين الجنائيين من المسجلين خطرا ومن رجال المخدرات من بنو سيناء، حتى تتمكن الدولة من إرسال بعض رجال أمنهم بالحدود وما استطاعت حتى من مجموعة من البلد. ما هذا؟ هل نستطيع أن نواجه اليهود بهذه الصورة؟ إن المنظومة الدفاعية لا بد وأن تكون مشتركة بين الشعوب الإسلامية جميعا، بمعنى لا بد وأن تسلح السعوديين والكويت وقطر والإمارات واليمن والجميع مع مصر في تكوين إنشاء الجيش الإسلامي قوي يحفظ الدين والعرض والأرض، وأن يدعم وأن يسلح بأموال البترول التي منتصب معظمها على الأمريكيين وعلى الصليبيين وعلى اليهود وعلى العاملين من غير المسلمين. إننا بحاجة إلى جيش جبار، فإن كتيبة اليهودية لو دخلت الخليج العربي لن تتحرك في لحظة، فإن دول الخليج لا تمثل شيئا في منطقة. وإننا كدولة كبيرة ظهر عوارها، ولذلك إلى بد أن نتحد، فإذا ما اتحدنا لن تجرؤ أمريكا ولن يجرؤ الاتحاد الأوروبي ولن يجرؤ اليهود على المساس في دين وأرض وعرض المسلمين. أخرج إلى المحور الثاني الذي أنهي به الخطبة حتى لا أطيل. المهم المنظومات الكافية، ولذلك قلت لكم إننا لا زلنا في ظل النظام السابق من الشعر إلى الظهر، وإن تغير البعض من الأشخاص إن تغيير الأشخاص لا يكفي، بل إننا بحاجة إلى تغيير المنهج للأمة. أراد الناس التغيير وحق لهم، وكل يتبع ما يدين لله به. ركزوا معي دون المساس برأي أو اشتباه. على سبيل الناحية الإقليمية التي أقول بسببها حق لهم مثلا من المحاضر حتى قبل الوسط الأحيان اي اهل الارض ايها ربما كان ربما ما كان ربما الان الى اخره يتفاوت حوالي المليون ومن صندوق الخدمات ومن جهه المرور ولم يحدث الامر عند حد هذا الامر بل عنده ما يسمى بالاستضافات وبرقيات العزاء الاستضافه عند المحافظ في هذا الاسبوع مثلا 300,000 جنيه وما انفق منه انما هو شاي وقهوه من محلات العكاز مجانا وعلى سبيل الهدف قلت ما حددت احد ياتي مدير عام مثلا لا تحكم في هذا الوقت ولا في صرف مثلا ياخذ من المرور ويتقاضى من كذا حتى يقف راتبه على زياده على المليون ظلما وكذبا واجراما الموقف في حي شرق وفي حي غرب فيه اخيار فيه رجال لكن السواد اعظم كما تعلم تريد ان تبني بيتا اتبع لا بالدوله ولكن له هو الكتاب والا جاءتك الاخطاء والمخالفات والقضايا ان مجتمعنا فيه من لا يركع لله ركعه ولا يسلم لله سجدة. إن مجتمعنا فيه البهائيون الذين ارتدوا عن دين الله، فيه القديانيون الذين ارتدوا عن دين الله، فيه المنحرفون المبتدعون. إن مجتمعنا فيه النصارى، لذلك هو مليء بالأطياء. إذا لا بد من المعاهد من الشعر إلى الفرح حتى إلى هذا المشروع الذي ندرسه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ايها الاحبه في الله، اذ اقر واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اقول وركزوا معي في هذا الامر على سبيل الفرح حتى لا يقال ان الخطبه قد نقصت عنصرا. ركزوا معي، اقول باذن الله جل وعلا ان التحدي تواجهنا من الداخل ومن الخارج تكون على قدر المسؤوليه. هذه التي انبه اليها، اننا لا زلنا نعيش في فخر، ولا زلنا نعيش في مرحله مخاض، ولا ندري ايتجه بنا الى طريق الصواب ام الى طريق الانحراف. اعاذنا الله منه. اياكم ان تظنوا اننا قد وصلنا الى الهدف المنشور. لا، تذكر مرحلة المخاض. كرر، ان اصابع بين ايدينا تعيش بين ظهرانينا او الان، وان اتباع النظام التائبه تلعب بوصولها الان، وان ابناء الحزن الوطني من غير الشرفاء لا زالوا يعبثون مع المجرمين في امن المبدا الى الان. ايضا هناك تحديات خارجيه. اياكم ان تظنوا ان الدول العربيه والاسلاميه من المحيط الى الخليج تسقط بالفسفور. لا، هذا وهم. ان الدول العربيه والاسلاميه تترنح باسرها سنيه وشيعيه، وإن أيدي الروافض ابتلع، وإن أيدي اليهود ابتلع. أعلم أني أصبت في الخطبة، لكن هذه حقيقة. وإن أيدي الأمريكيين ابتلع. ركزوا معي، مهمة جدا جدا يا جماعة. مرة ثانية، إن أيدي الروافض ابتلع. لعبوا في المنام، فرصة في الخطبة، ثورة. إن الروافض مع اليهود اشتركوا في الجرم. إن البحرين أعلن مؤتمر الوقاعة أنهم يريدون ثلاثة أشياء لأنهم ليست لهم مطار. تخيلوا له من عدد الحسينيات والمآتم 2200 في مقابل 500 مسجد فقط لأهل السنة. وهذا ملك سني، لكنه وضع رأسه تحت أقدام هؤلاء منهلكم. نقطة غاية الأهمية، ومن يهن الله فما له من مكر. الذي يعز دين الله يعزه الله. احفظ الله احفظ. أما وأن تستعين بقوة اليهود وبقوة وبقوة الاوروبيين كان مبارك. يظن ان احد يقدر عليه، لان اليهود لم يعد، ولان الامريكيين لم يعد، ولان الاتحاد الاوروبي لم يعده، الا انه وقع لا بايدي الجيوش ولا بقوات عنيده، ولكن بصيحات الغيمان سقط وتهاوى وتركوه يئن من فساده وجراحه، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ولا تمحروق كنتم معي؟ ولذا أقول هذا الذي كتبنا له وقلتها له، هذا كتبنا له وعطاه وجعل التلفزيون أشبه بالتلفزيون الرافضي حتى يستطيعه. فطالب ما في إلا ثلاثة. الأول استدلال البحرين عن الخليج العربي وأن تكون تابعة لإيران. الثاني أن تحول من دولة سنية إلى دولة شيعية. الثالث أن تستقل في البرلمان الإيراني بتركي لأنها محافظة. رأيتم اللعبة، صار العرب أشبه بتمثل يتقاتل المتبيع على جسد هذا ينهش وهذا لبعدهم عن منهج الله جل وعلا. ركزوا معي، ولو سقطت البحرين لسقطت الكويت، ومخططات حزب الله الكويت معلوم. فهمت انهم سرقوا منا قبل ذلك دوله اسلاميه سنيه وجعلوها رافضيه وهي العراق. والان في اليمن خلال ساعات لا اقول ايام بسبب هذا الشيء السيد علي عبد الله صالح تقسم اليمن الان اليمن شمالي ويمن جنوبي. واعلن عبد الملك الحوثي عن استقلال بعد اذا تم الارض كدوله رافضيه تتبع ايران. عندك عراق، بحرين، جنوب لبنان استقلال، عندك الكويت، عندك صعد تحاصر المملكه. واعلنوا ايضا عن يوم الخطب السعودي للشيعه الروافض في السعوديه يوم 15 قهاده. يقولون الفيسبوك ليس واحد. ثاني امريكا تقول كلينتون الان بدأت خريطة الشرق الاوسط الجديد وهي التي كانت كونفرنس عهد بوش حددها، وهو بتقسيم مصر والمملكة العربية السعودية والسودان والعراق واليمن ثم السودان. وقسموا العراق واليمن في طريقها، واسال الله جل وعلا ان لا يمكن لهم ابدا. اني اعلمكم بالتحديات حتى تكونوا على قدر المسؤوليه يا رجال. ايضا هذه نقطه ايضا تعقد الدين تثمر في الفوز وعثرت في بنوك الاجتماع ووقعت اتفاقية مياه النيل على ان يصل مصر نصف الكمية فقط بدءا من العام القادم. دول والدية، دول عالية الان، دول العربية الان كريهة بالاجتماع. فهي فرصة لليهود من خلال اللعب بدول حوض النيل الفقيرة الطائعة، وبخاصة في اثيوبيا. لما كنت بام درمان وأتاني شباب من إثيوبيا قلت كيف الحال؟ قالوا وصل عدد النصارى إلى 93% إلى 7%. بعدين قالوا إذا أذن الفجر ضربوا بالنواقيس حتى لا يسمع الناس الأذان. تضييق ما بعد الآن المية إذا زجت الماء تصير بعد ذلك بعشرات الجنيهات وتضر الأرض. يا رجال اننا نريد لملمة الجراح سريعة، لا نريد فور، حتى تستطيع مصر ان تستعيد عافيتها لمقاومة هذه التحديات بكافة الاتجاهات. ولا اقصد بذلك ان نلجأ الى النظام الفاسد، لا، بل المطلوب ان نستعيد العافية. لا نريد تلاميذ في كل ساعة يخرجون بالمظاهرات. الطلاب حتى طلاب الطلاب 80% مظاهرات. جسد جديد. طلاب الثانوية في مظاهرات. اعتصامات. خروج من المصانع. اضرابات يترتب عليها تساوي الملايين من الدولارات. وإن مبارك لن يدفع من بينه شيء، لن يدفع شيئا، بل انتم الذين ستدفعون وتخسر. ونريد امنا شريفا يستعيد عافيته، واذا كانت الفوضى من بعد ايدي البرقديه والمجرمين، ان مصر بحاجه الى ان تقوم من الكفا حتى تاخذ بايدي الموحدين من الدول العربيه والاسلاميه الى نهضه دينيه على منهاج الخلافه الاسلاميه لتحرير المنطقه من الفاسدين والمجرمين، وايضا حتى تستطيع ان تواجه التحديات. اعتقد اني وضحت الامر، وان كان باختصار او بانجاز. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ول امورنا خيارنا، وارحمنا بقدرتك شرارنا، وارحمنا بقدرتك شرارنا، وارحمنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم اجعلها خلافه اسلاميه، اللهم اجعلها خلافه اسلاميه، اللهم اجعلها خلافة إسلامية. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين، وآذن البغضاء من صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا الأخ الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وعليك بالأمريكيين الصليبيين، وعليك بالأمريكيين الصليبيين، الموحدين. اللهم عليك باليهود، وعليك بالصليبيين الامريكيين. اللهم صلب عليهم البلاء، وصلب عليهم البلاء، وصلب عليهم الوباء، وصلب عليهم السرطان، وجمد الدماء في عروقهم، وجمد الدماء في عروقهم. اللهم عليك بالرواتب، اللهم عليك بالرواتب. اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالفاسدين، اللهم عليك بالشولة المجرمين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالليبراليين، وعليك بكل صليبي متطرف يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر واجعلها ارض كنان، اللهم اجعلها ارض كنان. اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ عليها ماءها، اللهم احفظ عليها ماءها، واحفظ عليها خيرها، واحفظ علينا ما اتيتها، وجبنا من كل خير، واصرف عنها الشر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بدور حوض النيل، اللهم عليك بدور حوض النيل. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بكل متربص للمسلمين، اللهم عليك بكل متربص للمسلمين، اللهم عليك بكل متربص للمسلمين. وارفع راية التوحيد، اللهم ارفع راية التوحيد، واصلح لنا البلاد، واصلح لنا العباد، اصلح لنا شبابنا، اصلح لنا نساءنا، اصلح لنا ابناءنا، اصلح لنا بيوتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ولا تفرقهم يا ارحم الراحمين، فانك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالاصابع المجرمه، اللهم عليك بالاصابع المجرمه، اللهم عليك بالاصابع المجرمه. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين، ومن نحر الناحرين، ومن نحر الداحرين، فانك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالصليبيين المتفرقين في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم صلب عليهم الطير الاباديه التي ترميهم بحجاره من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف ماكول. احفظ مصر، احفظ مصر من الفوضى، احفظ مصر من الفوضى، احفظ مصر من الفوضى، احفظ مصر من الفوضى، فانك على كل شيء قدير، واجعلها على دينك يا ارحم الراحمين. واذكركم بالتبرع بالدم، بالتبرع بالدم لاخوانكم، بالتبرع بالدم لاخوانكم في هذا المكان بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر